بسي مي دو كاطوي المخوخة ما تقلقش لافوي جي دو مون باتي اللعب نساتوي داز التوخة وتسمى لاصوفي ميكرو بين يدين نقيين والميكروب اللي في يديك نقيين اكبر وزن في الراب لا باغي تكيل حسيك في الاخر كاع روابا الفتيين مازال عمرك كاع بوبة جميل وما تسناش مني من الراب الحيين طلب من الكروكوديل يولي حنين ولا حيد غيحك لنا شي قريب بين يدين نقيين مستمع الكريم هيا مستمع الكريم دازولين حتى عندي سكر دبر في البيدوزة ما تلقاش زاهية ما تلقاش زاهية انت عالكوليزة بالراب الضعيف اكسيين تاعنا سكره البيدوزين صحاب الهضرة العادية زعما سبقوا على الليموزين حسبوها في شوية الحوت غيصر الليموزين والدواقة ما دراو شي يدوقوا بالفواقة بليز ما تقارنوا السعيدية بسيدي بوزيد برونشيو البريز شوفوا صورة الراب كيف ناض واسعوا مجهوف خاوي من الداخل دار كيلفاز حاجة عادية مادام كلشي حبوا احيدوس واللي ما بغاوش افوس الهضره وجا تقول عكاز محافرين المخاخ بالفاس ميدو لاباس ام سي لا كلاس جمعنا البليه بالفيلاس بليت الراب بالقاسح بلا ما تقولوا لنا باز وراه الفرماج اصلح لي ماشي المايد المعاز على بالي شواو الما بنصف القافيه واللي عقت لي السبق بلون لاصوص بقافيه قلنا هكا باسكو الراب في المغرب نيرفاني كلشي بغا يدير السكسه كيشغل النيرفانا بغيتوها غاليه اكل يوم الفانا تحية الميدو فريستايل المكوكي جاكم من وجدة فهاد الماكسي باللوكي احنا تنزيدو نفسو على الراب المبلوكي عنا عليه الغيرة كيما الصياد على السلوكي ماشي باطل تنحرقو فراسنا وماشي تنناضل باش نشبهو فرنسا ماشي طالب عندنا فلوسنا وماشي كاتب لشي قحبات بوسنا ياك ما بنتلك شكار راسو باغي نسلسل بالكاسيط ولا زيت السكر الكاسي كنا معلي الامسي قاسو كاين رجال ماشي دي فاسيط وكنت صحاب العكار الفاسي كابتن بالتجريبي غرضنا نشدو الراب المغربي معاك هيتش وستارسكي شحال من طوقي شد عليا النبله هاد الفيت النقلة ونتا يا سامعني شتا تسقي قالوا لي كتبدا تام طلع الباب ام سجل عند فلان دفع لي فان وتقبلك بام غراضي العكس بقاو على الخط مع ام ام عارفين عندي بنقص مازال جاي الايام.